الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قلتم أحسن الله عليكم، يبين الله تعالى في هذه الآية أنه اصطفى هؤلاء واختارهم وفضلهم على غيرهم وله الحكمة. الآيات: إن الله اصطفى آدم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يبين الله تعالى في هذه الآية أنه اصطفى هؤلاء واختارهم وفضلهم على غيرهم وله الحكمة البالغة في ذلك، فيقول: إن الله اصطفى آدم، أي اختاره فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. ونوحا، أي واختار نوحا فجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. وآل إبراهيم، وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام، فقد اصطفاه فجعله أبا الأنبياء ووالد الحنفاء. وكل نبي بعث فجعله فقد اصطفاه فجعله أبا الأنبياء ووالد الحنفاء. نعم. وكل نبي بعث بعده فهو من ذريته، وكل كتاب نزل أحسن الله عليكم، وكل كتاب نزل فهو على نبي من ذريته، كما قال تعالى في سورة العنكبوت: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. قوله تعالى: وآل عمران، أي واصطفى آل عمران، وعمران هو والد مريم رضي الله عنها، على العالمين، جميع العالمين. في كلام شيخ الإسلام على الآية. أحسن الله عليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما احتج به بعض أصحابنا على تفضيل الأنبياء على الملائكة بقوله: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ما احتج به بعض أصحابنا على تفضيل الأنبياء على الملائكة بقوله: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقوله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. واسم العالمين يتناول الملائكة والجن والإنس، وفيه نظر، لأن أصناف العالمين قد يراد به جميع أصناف الخلق في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وقد يراد به الآدميون فقط على اختلاف أصنافهم، كما في قوله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وهم كانوا لا يأتون البهائم ولا الجن. وقد يراد بالعالمين أهل زمن واحد، كما في قوله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. هذا في مكان في مجموع الفتاوى. أحسن الله عليكم. هذا موجود في مجموع الفتاوى المجلد الرابع. نعم، المجلد الرابع. التوحيد، العبادات ولا التوحيد؟ كلام في عاد الكلام. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ما احتج به بعض أصحابنا على تفضيل الأنبياء على الملائكة بقوله: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقوله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. واسم العالمين يتناول الملائكة والجن والإنس، وفيه نظر، لأن أصناف العالمين قد يراد به جميع أصناف الخلق في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. هذه الآية جميع أصناف الخلق. نعم. وقد يراد به الآدميون فقط على اختلاف أصنافهم، كما في قوله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وهم كانوا لا يأتون البهائم ولا الجن. وقد يراد بالعالمين أهل زمن واحد، كما في قوله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فقوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران الآية تحتمل جميع أصناف الخلق، ويحتمل أن المراد بنو آدم فقط، وللمحتج بها أن يقول اسم العالمين عالم لجميع أصناف المخلوقات التي بها يعلم الله، وهي آيات له. وللمحتج بها أن يقول اسم العالمين عالم لجميع أصناف المخلوقات التي بها يعلم الله، وهي آيات له ودلالات عليه لا سيما أولو العلم منهم مثل الملائكة، فيجب إجراء الاسم على عمومه إلا إذا قام دليل يوجب الخصوص. هذا بحث جيد، يعني في العالمين، العالمين يراد به أصناف المخلوقات، يراد به العالمين يعني بعض الإخوان وبعض قال لا غلطوا اليوم محمد الوهاب في قوله الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم، قال هذا مأخوذ من هذه إنما هي من أقوال المتكلمين الذي يقولون كل ما سوى الله الذي لا يقولون كل ما سوى الله محدث، والمحدث لا بد له محدث. كلام شيخ الإسلام رحمه الله هنا يقول قد يراد به جميع أصناف المخلوقات، وهذا هو الظاهر من الآية كما في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، جميع أصناف المخلوقات. فبعض الإخوان وبعض العلم قروا في بعض شروحاتهم بأن العالم لا يطلق على جميع المخلوقات، وإنما يطلق على ما له يعني ما له مماثل، وأما الذي ليس له مماثل كالعرش والكرسي فلا يقال له عالم. يقول إن العالم مثل السماوات والأرض، فكلام شيخ الإسلام رحمه الله هنا في تحريم كل ما هو عالم على وجود الله، فقد يراد به جميع المخلوقات، ويراد به العالم من الآدميين. هذا في المجلد الرابع. نعم أحسن الله إليكم، المجلد الرابع في العقيدة، وهذا في رسالته في التفضيل بين الملائكة والناس. رسالة تفضيل، وهذا شرح الطحاوي نقل ممكن شيء منها. نعم في تكمل الكلام كمل. نعم أحسن الله إليكم. قد فرح. نعم تحت قوله يعني لما قال فضلهم على العالمين يعني احتج به على أن الرسل وصالح البشر أفضل من الملائكة، يقول على العالمين. فيقول الشيخ رحمه الله احتج به أصحابنا يعني له وجه بهذا. وقد يراد بالعالمين يعني بنو آدم فلا يشمل الملائكة. يقول ما احتج به أصحابنا أحسن الله إليكم احتج به أصحابنا ما احتج به بعض أصحابنا على تفضيل الأنبياء على الملائكة بقوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقوله ولقد اخترناهم على علم على العالمين، واسم العالمين يتناول الملائكة والجن والإنس وفيه نظر، لأن أصناف العالمين قد يراد به جميع أصناف الخلق كما في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقد يراد به الآدميون فقط على اختلاف أصنافهم كما في قوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وهم كانوا لا يأتون البهائم ولا الجن. وقد يراد بالعالمين أهل زمن واحد كما في قوله اخترناهم على علم على العالمين، وهم بنو إسرائيل أهل زمن يعني على عالم زمانهم، اخترناهم على يعني بنو إسرائيل اخترهم الله في زمنهم قبل وجود هذه الأمة، ولما جاءت هذه الأمة كانوا أفضل منهم، قال كنتم خير أمة أخرجة الناس. نعم نختار ايش؟ عالم زمان. بنو إسرائيل عالم زمان لا شك. هذا لا شك في هذا، على أقطع أقول لا شك في هذا، والنصوص دالة على أن هذه الأمة أفضل من بني إسرائيل. نعم. أحسن وليك. لكن قول بعض الشيخ إن العالمين لا تطلق على جميع أصناف الخلق، وإنما تطلق على ما له يعني ما له مماثل أو جنس، وأن ما له جنس ولا مماثل كالكرسي والعرش ما يسمى عالم. طيب إذا كان ما يسمى عالم، ما معنى قول الحمد لله رب العالمين؟ ربوبية الله يعني ليست عامة لجميع المخلوقات. أحسن الله إليكم. هذه الرسالة في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، بعض المعاصرين شكك في نسبتها إلى شيخ الإسلام. ليه؟ لماذا؟ وش وجه التشكيك؟ الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف ذكر في مجموعة رسائل له، قال: رسالة المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، أشار بعض الباحثين إلى بعض الرسائل المنسوبة لابن تيمية، فكتب الشيخ ناصر الفهد مشككا في رسالة المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، فكان مما قاله: إن هذه الرسالة أشك كثيرا في نسبتها لشيخ الإسلام رحمه الله، فمن قرأ للشيخ وعرف نفسه في رسائله وفتواه سيعرف هذا جيدا، فإما أن يكون أصلها للشيخ رحمه الله وخلط كلامه بكلام غيره ولم يميز بين الكلامين، أو أنها لأحد تلاميذه والمتأثرين به ونحو ذلك. أما أن تكون جميع هذه الرسالة للشيخ فهو ما أستبعده، والله أعلم. انتهى. ثم سرد الباحث أمثلة متعددة توجب التشكيك في ثبوت هذه الرسالة لابن تيمية، إذ إن فيها فقرات لم يعهد عن ابن تيمية استعمالها، كما أنه وصف المخالفين بما لم يكن معروفا عنه، كما أن فيها إطلاق. كما أنه وصف إيش؟ كما أنه وصف المخالفين بما لم يكن معروفا عنه، كما أن فيها إطلاقه الأقطاب والأوتاد، وقد أبطلها ابن تيمية في غير موطن من كتبه المعتبرة. يعرف الدكتور الفهد شكك؟ هذا الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف، وذكر كلام الفهد. نعم. نعم. السلام لا، هذا معروف الرسالة فيها، في رسالة الدكتور عارف فيها أيضا بين فيها بطلان نسبة هذا القول للشيخ الإسلام، الوجوه متعددة وأنه لا يمكن. نعم. كانوا يفرق بين نارين، بين نار المؤمنين وبين نار الكافرين، التي لا تفنى فهي نار. هذا قول، يعني قول بعضهم اللي تفنى نار العصاة بعد خروجهم منها، الطبقة التي فيها العصاة، هذا ليس البعيد. طيب كمل صرف النظر على التعليق عليها، وش بعد انتهى البحث؟ كلام الشيخ الإسلام. ايه كلام الشيخ الإسلام على أحسن الله عليكم على المفاضلة هذه. ثم قال أحسن الله عليكم: وقد احتج أيضا بقوله: ولقد كرمنا بني آدم، الآية، وهو دليل ضعيف بل هو بالضد كما قررناه. الدليل الخامس قوله: إني جاعل في الأرض خليفة، وفيها دليل على تفضيل الخليفة من وجهين، أولهما أن الخليفة يفضل على من هو خليفة عليه، وقد كان في الأرض ملائكة، وهذا غايته أن يفضل على من في الأرض من الملائكة، وثانيهما أن الملائكة طلبت من الله تعالى أن يكون الاستخلاف فيهم والخليفة منهم، حيث قال: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، الآية، فلولا أن الخلافة درجة عالية أعلى من درجاتهم لما طلبوها وغبطوا صاحبها. الدليل السابع تفضيل بني آدم عليهم بالعلم، حين سألهم الله عز وجل عن علم الأسماء فلم يجيبوه، واعترفوا أنهم لا يحسنونها، فأنبأهم آدم بذلك، وقد قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والدليل الثامن وهو أول الأحاديث ما رواه حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لزوال الدنيا على الله أهون من قتل رجل مؤمن، والمؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده. المهزم ضعيف استمر وهذا طويل. نعم طويل البحث. لكن الكلام وما مسألة قوله يعني بحث العالم هذا من كلام شيخ الإسلام، لا شك أن العالم قد يطلع على أصناف المخلوقات كما في قول الحمد لله رب العالمين، وقد يطلق على أصناف بني آدم كما قوله تأتون ذكرا من العالمين. أما القول بأن إطلاق أصناف المخلوقات هذا مأخوذ من أقوال المتكلمين فليس بجيد. نعم هو أحسن إليكم. في نسخة مجموعة الفتاوى من المكتبة الشاملة ذكروا في الحاشية كلام ناصر الفهد، عنده تكملة ذكر بعض الأمثلة التي بسببها شكك في، قال: فالطريقة التي كتبت بها هذه الرسالة مغايرة لطريقة الشيخ في الجملة، وسأذكر هنا بعض الأمثلة على ذلك. هذا هو العجب العجيب، فافهم هذا فإن تحته سر، فافهم هذا فإنه مجلات شبهة ومصفات كدر، والله أكبر كبيرا، فلا تلجن باب إنكار ورد وإمساك وإغماض، ردا لظاهره وتعجبا من باطنه، حفظا لقواعدك التي كتبتها بقواك وضبطتها بأصولك التي عقلتك عن جناب مولاك. إياك مما يخالف المتقدمين من التنزيه، وتوقع التمثيل والتشبيه، ولعمري إن هذا هو الصراط المستقيم الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ولا علم لي بحقيقته، هذا غير معلوم والله أعلم بخلقه، لكن الذي سنح لي والله أعلم بالصواب، ولعل ذلك والله أعلم بحقائق الأمور، ولا حاجة بنا إلى تفسير كلام ربنا بآرائنا والله أعلم بتفسيره، وهذا بحر يغرق فيه السابح لا يخوضه إلا كل مؤيد بنور الهداية، وإلا وقع إما في تمثيل أو في تعطيل، فليكن ذو اللب على بصيرة أن وراءه أن وراء علمه مرماة بعيدة وفوق كل ذي علم عليم. ولو ثبت أن علم البشر في الدنيا لا يكون إلا على أيدي الملائكة وهو والله باطل، فهذا هداك الله وجه التفضيل بالأسباب المعلومة ذكرنا منه أنموذجا، فاعلم نور الله قلبك وشرح صدرك للإسلام. ثانيا وصف المخالفين له بما لم يعهد عنه، نحو: وقد قال بعض الأغبياء إن السجود إنما كان لله وجعل آدم قبلة لهم. فاعلم أن المقالة أولا ليس معها ما يوجب قبولها لا مسموع ولا معقول إلا خواطر وسوانح ووساوس مادتها من عرش إبليس، ومن اختلج في سره وجه الخصوص بعد هذا التحقيق والتوكيل فليعزي نفسه في الاستدلال بالقرآن والفهم، فإنه لا يوثق بشيء يؤخذ منه. يا ليت شعري لو كانت الملائكة كلهم سجدوا وأراد الله أن يخبرنا بذلك، فأي كلمة أتم وأعم، أم يأتي قول يقال أليس هذا من أبين البيان، وليس هذا كما زعم هذا الغبي. صحيح، هذه كان الأشياء أدخلت هذه أو أضيفت. نعم الأشياء أدخلت، لكن الكلام الأول سليم ما في إشكال. كان في ببحث العالم الكلام المهم، حنا مبحث العالم، وأن العالم يطلق على أصناف المخلوقات ويطلق على أصناف بني آدم. والحمد لله رب العالمين شامل لأصناف المخلوقات، هذا لا شك فيه. إن شامل أصناف المخلوقات في الفاتحة الحمد لله رب العالمين أصناف المخلوقات كلها، ما لها مثيل وما ليس لها مثيل، كل أصناف المخلوقات كلها سوى الله داخل في هذا، فاللهم فهو مربوب لله. فالقول بأن العالمين، قول بأن الإمام محمد بن حنبل قال رب العالمين كل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم خطأ وأن هذا مأخوذ من المتكلمين ليس بصحيح. نعم. أحسن إليكم. كذلك ذكر قوله وأين هم من الأقطاب والأوتاد والأغواث والأبدال والنجباء. وقد علق الجامع رحمه الله يقصد الشيخ بن قاسم على الجملة الأخيرة بقوله هكذا بالأصل، وهذا يدل على أنه استنكر مثل هذه العبارة، والشيخ رحمه الله له كلام على إبطال هذه الأسماء وأنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة. طيب الأقطاب والأوتاد صحيح، لا هذه العبارات قالت الأخيرة صحيح ليست من كلام شيخ الإسلام، كأنها أضيفت أو أضيفت ولا فصل بينها وبينها، أما التعليق اختلط. نعم. أحيانا بعض النساخ يكتب في الحاشية ثم نعم ثم يضاف إلى الأصل. صحيح. أحسن الله عليك. لكن هناك بحث العالم، بحث العالم هذا. نعم. أحسن الله عليكم. قوله تعالى وآل عمران أي واصطفى آل عمران، وعمران هو والد مريم رضي الله عنها على العالمين جميع العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، يبين الله تعالى في هذه الآية على العالمين جميع العالمين كذا. نعم على العالمين جميع العالمين، وقال من بني آدم أو جميع العالمين من بني آدم. نعم ما تشمل الجن أحسن الله إليكم. نعم هل تشمل الجن؟ طيب يعني جميع العالمين، جميع العالمين تكون مطلقة ماذا تشمل؟ بلى الجن لا شك جن ليس فيهم رسل. العالمين جميع العالمين على العالمين جميع العالمين من الجن والإنس. من الجن والإنس. نعم نعم الملائكة فيها خلاف. خلاف نعم في خلاف في المسألة فيها خلاف بينها. أحسن الله عليكم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، يبين الله في هذه الآية أن هؤلاء المصطفين ذرية بعضها من بعض، فكلهم من آدم، ثم نوح من آدم، ونوح هو الأب الثاني للبشر. ولا عطلت على إطلاعها لأن مسألة فيها الخلاف العالمي جميع العالمين فتبقى على عمومها. فإما يقال العالم من الجن والإنس أو يقال العالم من الجن والإنس والملائكة على القول الثاني. أنهما الشيخ الإسلام ذكر هذا في هذه الرسالة أو في التفضيل يعني أو في موضع آخر ذكر أنا قال كنت أظن أن هذه المسألة من فضول الكلام يعني المفاضلة بين الملائكة والأنبياء وصالح البشر أيهما أفضل. قال كنت أظن أنها فضول الكلام فتبين لي أنها أثرية سلفية صحابية، فاتجهت الهمة في التحقيق وقال إن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة في ثاني الحال يعني بعد إذا هذبوا ونقوا ودخلوا الجنة هم أفضل. نعم هذا في نفس الرسالة. نعم هذا في نفس الرسالة في نفس هذه الرسالة. نعم في أولها. إيه هذه ما في أشكال، أقول الأشكال فيما أدخل فيما بعد من الكلمات اللي استنكر هذا ما يستنكر. نعم أحسن الله عليكم. ونوح هو الأب الثاني للبشر لأنه تبقى على العالمين على الخلاف تشمل إيش؟ تشمل الأقوال في هل العالمين الجن والإنس فقط أو العالمين الجن والإنس والملائكة على الخلاف يعني. نعم ابن كثير قال على سائر أهل الأرض ها؟ ابن كثير قال على سائر أهل الأرض، على العالمين. يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، يعني الجن والإنس هم أهل الأرض. الجن والإنس، لأن الملائكة ليس من أهل الأرض، بل أهل السماء. نعم. يشمل الجن لا بأولا. نعم. يشمل الجن، إذا شمل الإنس يشمل الجن. الجن ما في شك. ما في شك. هو أفضل من الجن، الجن ليس فيه رسل. نعم. ونوح هو الأب الثاني للبشر، لأنه لما نزل من آمن معه من السفينة انقرضوا، فكل من بعده هم من ذريته. نعم. ومن ذرية نوح إبراهيم، ومن ذرية إبراهيم المصطفون والرسل من بعدهم. ثم قال الله تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ذكر الله تعالى في هذه الآية نذر امرأة عمران لما في بطنها حين من الله عليها بالحمل بعد أن كانت لا تحمل، وأنها نذرته محررا أي مفرغا للعبادة والخدمة في أي مفرغا للعبادة والخدمة في بيت المقدس. وهذا النذر كان جائزا في شريعة بني إسرائيل، أما في شريعتنا فليس لأحد أن ينذر مثل هذا النذر. يعني أحسن الله إليكم، ليست كل الأدعية القرآن يدعى بها، يشرع الدعاء بها. لأن بعض الناس يجمع كل الأدعية التي في القرآن يدعو بها. وش الدعاء هنا؟ ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. هذا خاص بها. أحسن الله إليكم. دعاءها القبول، لا دعاءها القبول. قبول، لا قبول. يعني فتقبل مني، يعني ما نذرته. هذا خاص بها، بقبول ما نذرته. نعم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في هذه الفائدة جواز، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جواز في هذه الآية جواز النذر في الأمر المجهول لقولها ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، ينبني على ذلك أن يقول القائل لله علي نذر أن أتصدق بما في بطن هذه الشاة أو هذه الناقة وينفذ النذر. إذا لخاص بها كن ينذر، كل مرة تنذر ما في بطنها محررا لخدمة المسجد خاصة وكذا. أحسن الله عليكم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الجوزي قال قاضي أبو يعلى والنذر في مثل ما نذرت صحيح في شريعتنا، فإنه إذا نذر الإنسان أن ينشئ ولده الصغير على عبادة الله وطاعته ويعلمه القرآن والفقه وعلوم الدين صح النذر. هل هذا نذرها؟ هل هذا مثل نذر رأس أمران؟ يعني ظاهر نذرت لخدمة بيت المقدس، ما هو التعليم وش يختلف هذا؟ هو النص قال والنذر في مثل ما نذرت صحيح، ليس مثل هذا ما ذكر، ليس مثله. والنذر في مثل فإذا نذر إيش؟ صلى الله عليه قال نعم، فإذا نذر فإنه إذا نذر الإنسان أن ينشئ ولده الصغير على عبادة الله وطاعته وأن يعلمه القرآن والفقه وعلوم الدين صح النذر. صح، هل هذا مثل النذر؟ ما نذرت كذا، هذا من القرآن والعلم ونشئ على طاعة الله. طيب، لكن نذرته لخدمة بيت المقدس فقط، ما فيها الأشياء، فالمماثلة غير صحيحة. ليس هذا مثل هذا. نعم. ابن جوزي هذا في ايش؟ تفسير. عجيب ان جاء هذا مثل هذا. نعم. احسن الله اليكم. قالت ربي اني وضعتها انثى وهي كانت تظن انه ذكر، وقولها هذا كالاعتذار منها والتأسف. والله أعلم بما وضعت، هذه جملة معترضة لبيان علم الله بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والجلد والتحمل والخدمة. نعم. أحسن الله إليكم. في قراءة سبعية والله أعلم بما وضعت. طيب. على هذا يكون من كلامها، يكون من كلام براسها. نعم. الله يقول حمل أبو يعلى موضوع ها؟ حمل أبي يعلى لهذا وجوازه هناك خدمة بيت المقدس، عمل صالح وهذا عمل صالح مثلا من باب القياس عليه. عمل صالح في زمانهم، عمل صالح في شريعتهم، عمل صالح في شريعتهم. نعم خدمة. هذا مختلف، ينظر على تعليم القرآن والسنة وكذا. طيب هذا. نعم ذلك. أما امرأة عمران نذرت فيه على ما في شريعتهم. نعم خدمة بيت المقدس خاصة. نعم. أحسن عليكم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: فعلى قراءة والله أعلم بما وضعت بضم التاء تكون الجملة من باب الاحتراس حتى لا يظن بها أنها تعتقد أن الله لم يعلم، فقالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، فلست أخبر الله بأمر يخفى عنه، بل إني أؤمن بأنه عالم بما وضعت. أما على قراءة السكون والله أعلم بما وضعت فالكلام من الله، وفيه دفاع عن هذه المرأة بأن الله تعالى يعلم أنها لم تقل إني وضعتها أنثى إخبارا منها لله، لأنه سبحانه وتعالى زكاها بقوله والله أعلم بما وضعت. هذا من وجه، ومن وجه آخر ليبين عز وجل أن قولها رب إني وضعتها أنثى لا يعني أن الله لا يعلم بما وضعت، بل هو عالم. أحسن الله عليكم. وليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والجلد والتحمل والخدمة. وإني سميتها مريم، والظاهر أنها سمتها في اليوم الأول، والأمر في تسمية المولود واسع، سواء سمي في اليوم الأول أو في اليوم السابع كما في حديث العقيقة. وإني أعيدها العقيقة تذبح يوم السابع ويسمى في اليوم السابع، ويجوز في اليوم الأول كما قال إنه ولد لي اليوم ولد وسميته إبراهيم في اليوم الأول، يجوز هذا الأمر في رأسه. كم سم. أحسن الله إليكم. قال القاسم أحسن الله إليكم في الكلام له، قال: وإني سميتها مريم. قال المفسرون: هي في لغتهم بمعنى العابدة، سمتها بذلك رجاء وتفاؤلا أن يكون فعلها مطابق لاسمها، لكن رأيت في تأويل الأسماء الموجودة في التوراة والإنجيل أن مريم معناه مرارة أو مر البحر، فلينظر. قال السيوطي في الإكليل: في الآية دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة، وأنه لا يتعين يوم السابع، لأنه إنما قالت هذا بأثر الوضع، كما فيه مشروعية التسمية للأم وأنها لا تختص بالأب. البحث هذا ما يكفي، أقول عندنا في شريعتنا يكفي، ما في، يجوز في اليوم الأول وفي اليوم في السابع. الأمر في هذا وسنة. أحسن الله عليكم. استدلال بهذا على الأم أن تسمي ولم يكن له أب عيسى. إذا لم يكن له أب فالأم تقوم مقامه. نعم هذا خاص بعيسى، ولا كيف؟ خاص بعيسى. نعم هذا في مريم صحيح، خاص بعيسى ليس في عيسى، هذا في مريم. هذا في أمها عمران ليس في عيسى. وإني سميتها مريم، الأصل تسميها الأب، هذا في شريعتهم الأمر في هذا الوصف. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فقلتم أحسن الله إليكم في قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والجلد والتحمل والخدمة. وإني سميتها مريم، والظاهر أنها سمتها في اليوم الأول. والأمر في تسمية المولود واسع، سواء سمي في اليوم الأول أو في اليوم السابع كما في حديث العقيقة. وإني أعيدها في اليوم الأول كما في اليوم الأول كما في الحديث الصحيح: إنه ولد الليلة ولد سميته إبراهيم، إضافة في اليوم الأول. نعم. يراجع الحديث، شوف تخرج الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سألت الله أن يعيذ مريم وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن، أي قبل الله دعاء امرأة عمران وأعاذ مريم وابنها من الشيطان. فما من مولود يولد إلا والشيطان يطعن فيه فيصيح إلا مريم وابنها. وهذه خصوصية وميزة وكرامة، وأنبتها نباتا حسنا فصارت امرأة صالحة متعبدة. كما في الحديث، بس لا طعنها ربها كما في الحديث. وش ذكر الحديث؟ حاشية: ما من مولود إلا والشيطان يطعن فيه إلا مريم وابنها. نعم. أحسن الله إليك. وكفلها زكريا، أي جعل زكريا كافلا وحاضنا لمريم، لأن زوجته أختها على الصحيح لا خالتها، لما ثبت في الصحيح: فإذا بيحيى وعيسى وهما ابن خالة. كلما دخل عليها زكريا المحراب، أي مكان العبادة الذي تتعبد فيه، وجد عندها رزقا، أي وجد عندها فاكهة الشتاء في زمن الصيف وفاكهة الصيف في زمن الشتاء. قال: يا مريم أنى لك هذا، أي من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد ذكر العلماء أن هذا من كرمات الأولياء، أنه يؤتى لهم بطعام إلى محلهم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وقد ذكر العلماء أن هذا من كرمات الأولياء، أنه يؤتى لهم بطعام إلى محلهم. يا شيخ، هل يستدل فيها أن الله يرزق بغير الأسباب؟ بغير الأسباب؟ أنا سمعت الشيخ عثمان الخميس يقول: الله يرزق بالأسباب وبغير الأسباب، واستدل بهذه الآية: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا، قالت: هو من عند الله. كل مخلوق فالله تعالى قدر رزقه، بعضهم بالأسباب بعضهم بغير الأسباب. استدلال صحيح. ها. عيسى بغير سبب. نعم. عيسى ولد بغير سبب إلى أب. هو كلام عن الرزق، هو كلام ما بعد الولادة، كلام عن الرزق. نعم. كل ما من الشيطان ما مولود إلا والشيطان يطعن فيه إلا مريم. إيه ما في إشكال. هذا البحث هو ليس في هذا البحث، في يقول الرزق هل يكون بأسباب وبغير أسباب؟ ها؟ نعم. إذا مرّ بها الحديث، لا أقول الحديث هذا صحيح ما في شك، إذا مرّ بها في الصحيح وفي الصحيح. أحسن عليكم. الحديث الآخر: ولد لليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، هذا في صحيح مسلم. نعم. إذا يجوز هذا وهذا، لكن الأخ يسأل عن الرزق، يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويذكر يعني أن هناك حية عمياء ولا تستطيع وأنها تخرج في كل يوم من جحرها وتفتح فمها فيأتي طائر وتأكله هل هذا بغير سبب أو بسبب سبب خروجها وفتح فمها هذا من الأسباب لو أنكم تتوكلون على الله في الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة تغدو ليست جالسة في أوكالها تغدو وتروح أحسن الله إليكم قد يكون السبب من غيره مثل نعم قد يكون السبب من غيره مثل أن يرث ميراثا نعم نعم في مكانها هذه من الكرامات نعم لكن الإنسان مأمور في الأسباب اللي يستطيع في الأسباب مأمور في الأسباب نعم ها؟ وهي كانت تظن أنه ذكر نعم فمن أين لها الشيخ الضل وهي ما تعلم أهل البطن تتوقع أنه ذكر عشان هو أقوى يعني تظن تأمل الشيخ ما جزمت ولا تعلم نعم ولهذا فوجئت لما وضعت قالت ربي وضعت أنثى كنت أتوقع أنه ذكر أقوى تحمل نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قلت أحسن الله إليكم هنالك دعا زكريا ربه أي لما رأى زكريا ما أكرم الله تعالى به مريم من الكرامات وأن الفاكهة تأتيها في غير زمنها ونظر إلى حاله وهو أنه رجل كبير السن وامرأته كبيرة السن وكانت عقيما لا تلد لم ييأس واستعان بربه أن يرزقه الولد فدعا ربه قال رب هب لي من لدنك واستعان بربه أن يرزقه الولد وسأل ربه فسأل ربه رزقه الولد فسأل؟ نعم فسأل ربه أن يرزقه الولد نعم فدعا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة سأل ربه الذرية الطيبة لأن الذرية غير الطيبة وبال على صاحبها إنك سميع الدعاء توسل إلى الله بأنه سميع الدعاء يستجيب دعاء الداعي فاستجاب الله دعاءه أحسن الله إليكم وأن الفاكهة تأتيها في غير زمنها ذكر مفسرون أنها من إسرائيليات كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا يعني رزق ما حدد قال أن لك هذا قال يعني تحديد أنهم بني أن الفكاهة الشتاء بزمن الصيف وفي الصيف نعم أحتاج له لكن الآية دلت على أنه إذا دخلها وجد عندها رزقا ولم يبين هذا الرزق نعم روي أحسن إليكم عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة أنها كانت تأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء قد يكون خبر من بني إسرائيل من أخبر بني إسرائيل قتادة هو إيش ابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد لا. نعم أحسن الله إليكم الآية ما فيها تحديد بيان يعني هذا الرزق. نعم، وأنه فاكهة. نعم نعم. أحسن الله إليكم. إنك سميع الدعاء، توسل إلى الله بأنه سميع الدعاء يستجيب دعاء الداعي، فاستجاب الله دعاءه. فنادته الملائكة، نادته الملائكة وكلمته، لأنه نبي كريم، وهو قائم يصلي في المحراب، وهو مكان العبادة. والعامة تسمي المكان الذي يصلي فيه الإمام المحراب، وهو ليس خاصا به، فالمسجد كله يسمى بالمحراب. يسمى أحسن الله إليكم. مثل أقول هذا ذاك نبأ الخصي تصور المحراب داود، يعني مكان العبادة. مكان العبادة يسمى المحراب عام، المسجد كله يسمى محراب. مكان الإمام أحسن الله. هذا تخصيص من العامة. مكان ولا بس كله محراب يسمى محراب. نعم أحسن الله إليكم. مكان كل المسجد، كل مكان العبادة يسمى محراب. ها؟ نعم. وكان الملائكة تسوروا المحراب على داود في المكان، كان في مكان خاص للعبادة. نعم أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين أحسن عليكم: والمحراب، المحراب مفعال من الحرب، وهو مكان العبادة، وليس المحراب هو طاق القبلة كما هو عند الناس. ورأيت في بعض المساجد مكتوب على طاق القبلة على القوس: كلما دخل عليها زكريا المحراب يجعلون الإمام مريم وهم لا يشعرون. ويخطئون أيضا في المعنى، لأن المحراب مكان العبادة سواء كان طاقا أو مربعا أو حجرة. ولهذا قال الله تعالى في قصة داود: إذ تسوروا المحراب، وسمي بذلك لأن المتعبد فيه يحارب الشيطان. في الأصل. نعم أحسن الله إليك. وهو أحسن الله إليكم أن الله يبشرك بيحيى: نقلت الملائكة له البشارة من الله، البشارة من الله عز وجل بالولد، وهذا الولد اسمه يحيى من الحياة، فهذه بشارة به وباسمه. مصدقا بكلمة من الله: أي يبشرك بيحيى مصدقا بعيسى المخلوق بكلمة الله، فعيسى يسمى كلمة الله لأنه مخلوق بكلمة كن. وسيدا هو الشريف المطاع في قومه. مصدقا بكلمة من الله، يعني مصدقا بعيسى الذي هو مخلوق بكلمة الله. هذا قوله أحسن الله إليكم. مصدقا بكلمة من الله: أي يبشرك بيحيى مصدقا بعيسى المخلوق بكلمة الله، فعيسى يسمى كلمة الله لأنه مخلوق بكلمة كن. وسيدا هو الشريف المطاع. النصارى يقولون هو نفس الكلمة. النصارى يقولون عيسى نفس كلمة الله، يعني جزء من الله والعياذ بالله. والمسلمون يقولون عيسى مخلوق بكلمة كن. والنصارى يقولون هو عيسى هو نفس كلمة كن. واضح الفرق في القول بأن عيسى يعني كلمة الله، كلام الله صفة وصفاته ليس مخلوقا. والنصارى جعلوا عيسى نفس كلمة الله، وهذا من شركهم وضلالهم. نعم أحسن الله عليك. وسيدا هو الشريف المطاع في قومه، والسيد في خلقه ودينه. وحصورا قيل إنه الذي لا يأتي النساء ولا غرض له فيهن، وقيل إنه الممنوع من السيئات والفواحش ومن الأشياء التي تشينه. وهذا هو الصواب، لأن القول الأول يوهم النقص والعيب في يحيى. والله سبحانه وتعالى قد برأ الأنبياء من العيوب والنقائص، ونبيا من الصالحين هذه بشارة أخرى، وهو أنه نبي من الأنبياء ومن الصالحين. ثم قال الله تعالى: قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قد بلغني الكبر. أحسن الله إليكم. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قلت ما أحسن الله إليكم. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، أي تعجب زكريا كيف يأتيه الولد وقد كبر سنه، وكانت زوجه عقيما لا تلد في وقت شبابها، فكيف يأتيها الولد في وقت شيخوختها مع أنها عقيم؟ فسؤال زكريا هنا تعجبا لا شك. فقال الله له قال كذلك فسؤال زكريا سؤال تعجب لا شك، لا وليس شكا، لا وليس شكا عشان أوضح، وليس شكا. نعم. فسؤال زكريا سؤال تعجب وليس شكا. نعم. فقال الله له قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم قال الله تعالى قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قلت ما أحسن الله إليكم. قال ربي اجعل لي آية، سأل ربه علامة يعرف بها الوقت الذي يأتيه فيه الولد. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي أنه لا يستطيع أن يكلم الناس مع أنه سليم ليس فيه علة 3 أيام إلا بالإشارة، ولكنه يستطيع أن يتكلم بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ولهذا قال له ربه واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، فأمره الله بالتزام الذكر والتسبيح شكرا لله على هذه النعمة. ثم قال الله تعالى أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذه الآيات الكريمات فيها تنويه بشأن مريم رضي الله عنها وما لها من الفضائل والخصائص. التي قبلها وسبحي أحسن عليكم. قال تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. نعم. فأمره الله بالتزام الذكر والتسبيح شكرا لله على هذه النعمة. نعم. ثم قال تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذه الآيات الكريمات يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذه الآيات الكريمات فيها تنويه بشأن مريم رضي الله عنها وما لها من الفضائل والخصائص التي تدل على فضلها وشرفها. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، أي اختارها واختصها من بين سائر النساء. وطهرك، أي طهرها من الأنجاس وطهرها من الذنوب والمعاصي والرذائل، فهي صديقة جعلها الله من الصديقين. واصطفاك على نساء العالمين، أي على عالم زمانها. ومريم هي إحدى النساء الخمس اللاتي هن أفضل نساء العالمين، وكملن من النساء دون غيرهن. اللاتي هن إيش؟ أحسن عليكم. اللاتي هن أفضل نساء العالمين. نعم. أحسن عليكم. وكملن من النساء دون غيرهن، وهن خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت الصديق، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. نعم، هذا خمس أكمل النساء كملنا، ولم يكن من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا هؤلاء الخمس: خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومريم أم عيسى فرعون، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. أما أيهن أفضل فهذا فيه خلاف، قيل أفضل خديجة، وقيل عائشة، قيل خديجة لأن لها الفضائل ما ليس لغيرها، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرة جبريل قال أقرأ السلام من ربها ومني، هذه منقبة عظيمة ما من تحصل له، أقرأ السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، قصب اللؤلؤ ليس لا صهب ولا صب. وأما عائشة فإنها بلغها السلام فقالت وعليه السلام ترى ما لا راع وكذا. وقيل إن عائشة أفضل لقول عائشة فضل سارشة كفضل الثريد على سائر الطعام. وقيل مريم كما جاء أنها لما بينها وبين أديب السماء أفضل منها أو كما قال. المقصود في خلاف أيهن أفضل، لكن هن في الجملة أفضل النساء وكمل من النساء. نعم. ها؟ الغيرة؟ لا، عائشة وحفصة حصلها الغيرة، غيرة طبيعة جبلة في النساء. نعم. السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. اختياركم الحصول هنا الذي لا يأتي، قلتم قيل إنه الذي لا يأتي النساء ولا غرض فيهن. نعم. قيل ثم رجحتم قول أنه محصول من الفواحش. نعم. لكن البغوي ذكر هذا ونقل أقوال الأئمة على أنه الذي لا يأتي النساء، يعني يقول قول مشهور أو قول مشهور معلوم، لكن الراجح إيه الراجح كل يرجح ما تبين له ما ظهر له، اختلف أنظار العلماء في هذا. نعم. صلى الله عليكم. قلتم حفظكم الله أمرتها الملائكة بإكثار، يعني يعتبر في نقص، يعني نوع نقص إذا كان لا يأتي النساء. هو ذكر كلام يعني طيب، هو ذكر قال والحصور أصله من الحصر وهو الحبس، والحصور في قول ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة رضي الله عنهم وعطاء والحسن الذي لا يأتي النساء ولا يقربهن، وهو على هذا القول فعول بمعنى فاعل، يعني أنه يحصر نفسه عن الشهوات. وقيل هو الفقير الذي لا مال له، فيكون الحصور بمعنى المحصور يعني الممنوع من النساء. قال سعيد المسيب كان له مثل هدبة الثوب، وقد تزوج مع ذلك ليكون أغض لبصره. وفيه قول آخر، كيف تزوجه مع مثل الثوب؟ هو تزوج مع مثل الثوب ما يستفد. على كل حال الأقوال هذه متضاربة. نعم. هو ذكر ثم بعد يعني ذكر أنه وفيه قول آخر أن الحصورة هو الممتنع من الوطء مع القدرة عليه. طيب هذه قول كلها قول، الأقوال كثيرة لا حصل لها، كلام في الاختيار. نعم. أحسن الله عليكم. أمرتها الملائكة بإكثار الطاعة والخضوع والخشوع. إيش؟ أمرتها الملائكة. نعم. بإكثار الطاعة والخضوع والخشوع. نعم. والإكثار من الركوع والسجود. نعم. والمقصود الصلاة، لأن الصلاة فيها الركوع والسجود، وفي هذا دليل على أن الصلاة شرعها الله في كل أمة. الله أكبر. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية قال وقال لمريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، قد يكون أمرا لها بصلاة الجماعة وإن كانت امرأة، لأنها كانت محررة منذورة لله عاكفة في المسجد. قد يكون هذا في المجموع، هذا في جامع المسائل. إيش يقول أحد؟ وقال لمريم أقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، قد يكون أمرا لها بصلاة الجماعة وإن كانت امرأة، لأنها كانت محررة منذورة لله عاكفة في المسجد. قد يكون احتمال قولك مع الراكعين، يكون هذا خاص بها، خصوصية لها، لأنها محررة في شريعتهم، في شريعة بني إسرائيل. الله أعلم، محتمل. ويحتمل العموم مع الراكعين، يعني وإن كانت وحدها فهي تكون معهم، حيث أنها يعني تتعبد مثل عبادتهم. الله أعلم. نعم. الله أعلم. كلها محتملة. أحسن عليكم. في الآية الأخرى واركعوا مع الراكعين في سورة البقرة استدلوا بها على صلاة الجماعة. نعم. هذه لها دليل وهذه لها دليل. هذه في بني إسرائيل وامرأة، وهذه عامة في الرجال، لا معنى. نعم. السلام عليكم. ثم قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يخاطب الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن قصة مريم وقصة زكريا عليهما السلام كل هذا من الغيب الذي أوحاه الله إليك، ولم تكن تعلم بشيء من ذلك قبل ذلك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، هذا فيه بيان الاختصام في من يكفل مريم. الله أكبر. يختصمون، يختصم أيهم يكفل مريم. فضل فضله وشرف. نعم، لأنها بنت سيدهم. نعم. أحسن الله عليكم. هذا فيه بيان الاختصام في من يكفل مريم ومن يكون له شرف الكفالة، لأنها بنت إمامهم ولأنها نذيرة لخدمة بيت المقدس حتى اقترعوا، فكانوا يأتون بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة ويضعونها في النهر، فمن وقف قلمه ولم يجر فهو كافلها، فجرت أقلامهم كلها مع الماء، وبقي قلم زكريا واقفا فغلبهم بالقرعة فأخذها. وكانت أيضا عناية، عناية ربانية. نعم، صلى الله عليكم. نعم، فغلبهم بالقرعة فأخذها، وكانت أيضا أختها تحته. نعم، يعني أختها ليست خالتها كما سبق. أعد. أحسن الله عليكم. كلام جيد. أحسن الله عليكم. هذا فيه بيان الاختصام في من يكفل مريم ومن يكون له شرف الكفالة، لأنها بنت إمامهم ولأنها نذيرة لخدمة بيت المقدس حتى اقترعوا، فكانوا يأتون بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة ويضعونها في النهر، فمن وقف قلمه ولم يجر فهو كافلها، فجرت أقلامهم كلها مع الماء، وبقي قلم زكريا واقفا فغلبهم بالقرعة فأخذها، وكانت أيضا أختها تحته. أختها مريم. نعم، يعني عيسى ويحيى ابن إيش؟ ابني خالة. ابن خالة. نعم، صلى الله عليكم. ثم قال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. إذ قالت الملائكة يا مريم كمل. أحسن عليكم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذ قالت الملائكة ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. مصدقا. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. حسبك. صلى الله عليه وسلم. نعم، لا كمل كمل الشرح. صلى الله عليكم. قراءة. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، أي أخبرت الملائكة مريم وبشرتها بأن الله تعالى سيرزقها ويخلق منها ولدا من غير أب، أي أعوذ. أحسن الله عليكم. أي أخبرت الملائكة مريم وبشرتها بأن الله تعالى سيرزقها ويخلق منها ولدا من غير أب بكلمة منه، أي بولد يخلقه الله بكلمة كن، ومعنى منه أي من عنده. اسمه المسيح عيسى بن مريم بكلمة منه، الله شكرا بكلمة أحسن عليكم، بكلمة منه أي بولد يخلقه الله بكلمة كن، ومعنى منه أي من عنده. سنسيت في الآية بعد ذلك، إن مثل إسان عند الله كمثل آدم خلقه من تراب فقال له كن فيكون. نعم بكلمة منه. أحسن عليكم، بكلمة منه أي بولد يخلقه الله بكلمة كن، ومعنى منه أي من عنده. قال تعالى نعم، قوله اسمه المسيح عيسى بن مريم فيه أن تسميته جاءت من الله تعالى، وهذه منقبة لعيسى عليه السلام كما كانت ليحيى عليه السلام، وقد سمي بالمسيح لأنه يعني يحيى جاءت تسمية من الله، وعيسى جاءت تسمية من الله بكلمة منه اسمه المسيح، اسمه المسيح جاءت تسمية الله، وكذلك يحيى بشرت الملائكة إن الله يبشرك بيحيى. نعم منقبة لهذا ولهذا. نعم وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد. نعم اسمه أحمد، نعم محمد وأحمد، لكن الله تعالى ألهم أهله فسموه محمدا، وأحمد أسماء أقول له أسماء كثيرة عليه الصلاة. نعم مماثلا نزل له من قبله سمية، سمية المماثل في أي شيء لم يزل له سمية في سورة مريم. نعم فرجع الآية في سورة مريم كان مفسرين يعني ليس له مماثل في أي شيء في أن الله أتاه الحكم صبية. أحسن عليكم. قال ابن الجوزي في تفسيره قوله تعالى لم نجعل له من قبل سمية فيه ثلاثة أقوال، أحدها لم يسمى يحيى قبله، رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال عكرمة وقتادة وابن زيد والأكثرون، فإن اعترض معترض فقال ما وجه المدحة باسم لم يسمى به أحد قبله، ونرى كثيرا من الأسماء لم يسبق إليها، فالجواب أن وجه الفضيلة أن الله تعالى تولى تسميته ولم يكل ذلك إلى أبويه فسماه باسم لم يسبق إليه، والثاني لم تلد العواقر مثله ولدا، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثاني إيش؟ لم تلد العواقر مثله ولدا. العواقر؟ نعم، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، فعلى هذا يكون المعنى لم نجعل له نظيرا، والثالث لم نجعل له من قبل مثلا وشبها، قاله مجاهد، فعلى هذا يكون عدم الشبه من حيث إنه لم يعصي ولم يهم بمعصية، وما بعد هذا. نعم انتهى. السلام عليكم. اسمه المسيح عيسى بن مريم فيه أن تسميته جاءت من الله تعالى، وهذه منقبة لعيسى عليه السلام كما كانت ليحيى عليه السلام، وقد سمي بالمسيح لأنه لا يمسح على ذي عاهة إلا برئ، وعيسى بن مريم نسب إلى أمه. إيش أحسن عليك. وقد سمي بالمسيح لأنه لا يمسح على ذي عاهة إلا برئ، إلا برأ. نعم أحسن عليكم. لأنه لا يمسح على ذي عاهة إلا برأ، وعيسى بن مريم نسب إلى أمه لأنه ليس له أب وجيها في الدنيا والآخرة، أي له وجاهة ومكانة ومنزلة عند الله في الدنيا والآخرة، ومن المقربين الذين قربهم الله منه، ويكلم الناس في المهد وكهلا، أي يكلم الناس في المهدي آية ومعجزة وتبرئة لأمه. ويكلمهم في وقت كهولته ويأمرهم بعبادة الله تعالى. ومن الصالحين الصالح عام يشمل الأنبياء وغيرهم. أخبر تعالى عن مريم الصالح نعم الصالح عام يشمل الأنبياء وغيرهم. قال عن إبراهيم ومن الصالحين نعم. أحسن الله عليكم. أخبر الله تعالى عن مريم أنها تعجبت من ذلك، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، أي كيف يأتيني الولد وأنا لست بذات زوج وأنا امرأة صالحة ولست من البغايا. فأخبرها الله تعالى أنه تعالى لا يعجزه شيء، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فقد قدر ذلك وقضاه، وهو إذا أراد شيئا قال له كن فيوجد. سبحان الله. أحسن عليكم. فأخبرها الله أنه تعالى لا يعجزه شيء، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فقد قدر ذلك وقضاه، وهو إذا أراد شيئا قال له كن فيوجد. سبحان الله. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم. أحسن الله عليكم. بين الله تعالى في هذه الآيات ما من به على عيسى عليه السلام فقال ويعلمه الكتاب، أي الكتابة، لما فيها من المنافع والحكمة، أي الفقه في الدين والبصيرة، وهي العلم النافع. والتوراة والإنجيل، أي يعلمه التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزله الله عليه، فهو يحفظ هذا وهذا. ورسولا ينزله إيش؟ نعم. ويعلمه الكتاب، أي الكتابة، نعم، لما فيها من المنافع والحكمة، أي الفقه في الدين والبصيرة، وهي العلم النافع. نعم. والتوراة والإنجيل، أي يعلمه التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزله الله عليه، فهو يحفظ هذا وهذا. ورسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أي يقول لهم عيسى عليه السلام إني رسول الله إليكم، وإني قد جئتكم بالآيات الدالة على نبوتي ورسالتي. إيش؟ أي يقول الله، يقول لهم عيسى إني رسول الله إليكم. وإني قد جئتكم بالآيات الدالة على نبوتي ورسالتي. ثم ذكر الله تعالى آياته، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أي أنه يصور من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيخلق الله له روحا فيطير. والخلق أي أنه يصور من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه، أي أنه يصور من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيخلق الله له روحا فيطير. الله أكبر. نعم. والخلق يطلق على التصوير والتقدير، ويطلق على الإنشاء والاختراع، فأما الإنشاء والاختراع فهذا خاص بالله، ولا يستطيع أحد أن ينشئ ويخترع إلا الله، وأما التصوير والتقدير فهذا يكون للمخلوق. أحسن عليك. والخلق يطلق على التصوير والتقدير، نعم، ويطلق على الإنشاء والاختراع. والمراد هنا الأول، ويتخلق من الطين كهيئة الطير يصور، يعني عيسى يصور على هيئة الطير، على هيئة الطير، ثم فينفخ فيه فيخلق بإذن الله، فيخلق الله، فيخلقه الله طيرا. عيسى يصور والله تعالى يخلق. وهي تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون ربي بإذن الله. الخلق يطلع على الاختراع والإيجاد هذا خاص بالله، ويطلع على التصوير من قوله فتبارك الله وأحسن الخالقين. هل هناك مخترع مع الله؟ لا، والمعنى أحسن الخالقين المقدرين المصورين لا المنشئين المخترعين. فتبارك الله وأحسن الخالقين المقدرين المصورين لا المنشئين المخترعين. واضح؟ المراد بالتصوير هنا لحسيريك التصوير والتقدير. مثل المهندس حينما خطط يسوي مخطط، هذا إيش؟ هذا تصوير، تصوير وتقدير. سوي المخطط هو التنفيذ بعد ذلك، التنفيذ شيء والتصوير شيء. فالمهندس يخطط وقد ينفذ وقد لا ينفذ، ولهذا يقول الشاعر ويمدح يقول ولا أنت تخلق ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يقول أنت تنفذ ما تصورته، بعض الناس لا يستطيع التنفيذ. هو يمدح بأنه يصور وينفذ، ولا أنت تفري ما خلقته، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. نعم. الله يسلمك. إذا الإنشاء مثلا الذي يعمل الإنشاء يعني التنفيذ الله يسلمك، هذا ما يطلق عليه الخلق، ما يطلق عليه لفظ الخلق يعني. إيه تفري تفري تفري. لأن بعض الناس الإنشاء الإنشاء الإنشاء والاختراع نعم يطلق الإنشاء والاختراع، هذا هو أحد المعنيين، والثاني التصوير والتقدير. يعني الله يسلمك، بعض العامة يقول مثلا إذا صنع مثلا شيء مثلا برنامج مثلا أو شيء يقول خلقته أو خلقت شيئا أو خلقت خدمة، يعني هذا التعبير صحيح أو مع التقدير والتصوير، ويشمل كذلك التنفيذ؟ يشمل يشمل نحن يشمل التنفيذ وإذا كل التصوير، أما الإيجاد فهو لله عز وجل. يعني الله يسلك، هنا الإنشاء والاختراع الخاص بالله تعالى هو الذي ليس له مثال سابق من العدم. نعم، إنشاء من العدم هذا من الله تعالى، وأما التصوير والتقدير ما مثل الإنسان يخطط، هذا ما أوجد الورق ولا أوجد شيء من شيء، وإنما يخطط ويقدر ويصور. نعم، صلى الله عليكم. والخلق يطلق على التصوير والتقدير، ويطلق على الإنشاء والاختراع. فأما الإنشاء والاختراع فهذا خاص بالله، ولا يستطيع أحد أن ينشئ ويخترع إلا الله. وأما التصوير والتقدير فهذا يكون للمخلوق. وأبرئ الأكمه والأبرص، أي أنه يبرئ الأكمه وهو الذي ولد أعمى، وقيل هو الذي لم يشق له عين، فيشق له عيسى عليه السلام عينا فيرى ويبصر بإذن الله. ويبرئ الأبرص بأن يمسح عليه فيزول ما به من البرص. وأحيي الموتى بإذن الله، وهذه الآية الثالثة إحياء الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أو يخبره أي يخبرهم بما أكلوا وما ادخروا في بيوتهم. وكل هذه الآية الرابعة. نعم، كم الآيات؟ أربعة الآن. حسنا، تخلق من الطين وتبرئ الأكمه والأبرص وتحيي الموتى وأنبئكم بما تأكلون، خمس. إذا تكون نعم، إبراهيم الأكمه والأبرص اثنين، إذا جعلها اثنين تكون خمس. نعم، أحسن الله إليكم. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أي يخبرهم بما أكلوا وما ادخروا في بيوتهم. وكل هذه من الآيات الدالة على صدقه ونبوته، ولهذا قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين سم كم التصوير هناك بمعنى غير التصوير هنا، مصور عليه. لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، هذه الصورة الآن الله تعالى الملايين البشر كل واحد له صورة طبعه الله على صورة لا تشبه الأخرى. أما التصوير هناك خاص يعني يأتي عيسى بالطين ويصوره. أما التصوير هنا بمعنى طبع الصور، طبع على صور متنوعة. نعم. الآيات العظيمة دي اللي أعطيها بني عيسى عليه السلام لم يكن بني إسرائيل مؤمنين أو كانوا. لم يكن إيش؟ كان بني إسرائيل كانوا مسلمين في وقتهم يعني في زمان. يعني منهم منهم منهم مؤمنون أكثرهم فاسقون كما قال الله. نعم. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي يصدق فيما أنزله الله عليه من الإنجيل يصدق به التوراة، أي يصدق فيما أنزله الله عليه من الإنجيل يصدق به التوراة. نعم. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأن شريعة عيسى نسخت بعض شريعة التوراة، فالأصل العمل بالتوراة، ولكن جاء عيسى بالتخفيف ونسخ بعض المحرمات. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، أخبرهم بتقوى الله تعالى وأمرهم بطاعته لأنه نبي كريم، والطاعة تكون لله وللرسول. أما وجئتكم بآية من ربكم، ما هي الآية؟ ما فعله؟ ها؟ ما فعله من الآيات؟ يا عم نعم عام الآيات السابقة. ابن الجوزي قال: وجئتكم بآية، أي بآيات تعلمون بها صدقي، وإنما وحد لأن الكل من جنس واحد. نعم. وجئتكم بآية. طيب ثم قال عبارة ابن الجوزي هنا تضاف، قل وجئتكم بآية من ربكم. نعم. أحسن عليكم. نعم، أي بآيات تعلمون بها صدقي، وإنما وحد لأن الكل من جنس واحد. طيب يا عبارة قلها نضيف. نعم. صلى الله عليكم. والطاعة تكون لله وللرسول، أما العبادة فهي خاصة بعد لا قبل وجئتهم هي بآياتكم بعد وبآياتكم. نعم كم عشان نسجم الكلام. أحسن عليكم. أنا ما أضفت، قرأت القراءة نضيفها في وقت قرأت هذا بس. نعم. سعيدة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. أحسن الله إليكم. وحد الآية. نعم. وإنما وحد لأن الكل من جنس واحد. فما قلتم لا بآية نذكر كلامه أول شيء قال ابن الجوزي. إيه كل كلام ابن الجوزي كامل. نعم. وإنما قال ابن الجوزي: نعم. بآيات تعلمون بها صدقي، وإنما وحد لأن الكل من جنس واحد. نعم. نعم. ثم قلتم: أخبرهم بتقوى الله تعالى، هذا ما ذكرتم في التفسير. نعم. العبارة انتصاق يعني. ها؟ تحتاج عبارة انتصاق بكلام الجوزي وكلامكم ما ذكر في ال. لأن إذا نقلنا قول ابن الجوزي الآن هنا في موضوع الآية. نعم. ثم ننقل ما ذكرتم: أخبرهم بتقوى الله تعالى وأمرهم بطاعته. نعم. أخبرهم إيش؟ نعم. قلتم: أخبرهم بتقوى الله تعالى وأمرهم بطاعته لأنه نبي كريم. نعم. والطاعة تكون لله وللرسول، أما العبادة فهي خاصة بالله تعالى. نعم. ولهذا قال تعالى: إن نعم ولهذا قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فهذا هو الصراط المستقيم، وهو طاعة الله وطاعة أنبيائه ورسله، والإخلاص لله وتوحيده والبعد عن الشرك. أي هذا هو الصراط، أي هذا هو الصراط المستقيم. فهذا هو الصراط المستقيم، وهو طاعة الله وطاعة أنبيائه ورسله، والإخلاص أو الإخلاص لله وتوحيده والبعد عن الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى نعم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمات أن عيسى لما توجس واستشعر الكفر والضلال من بني إسرائيل طلب وندب من يكون معينا له على الدعوة إلى الله ومن يؤويه وينصره في نشر دين الله، فاستجاب له الحواريون وقالوا نحن أنصار الله. والحواريون جمع حواري، وهو الناصر المعين الصادق في نصرته على الصحيح. فالحواريون هم الأنصار والأصحاب والأخلاء. الأنصار، فالحواريون هم الأنصار والأصحاب والأخلاء. نعم. جاء في رواية في صحيح مسلم أنها الآية التي تقرأ في الركعة الثانية من صلاة الفجر. نعم، جاء هذا وفي كلام هنا. لكن أحسن إليكم كونها متعلقة بما قبلها. لا، الآية هذه فلما حس عيسى هي تقرأ. وفي روايتين في صحيح مسلم أحسن إليكم. ولي أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة السلام بيننا وبينكم. نعم، هذه رواية وذكر قبلها وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ما في فلما حس عيسى منه. هو ذكر آخر الآية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، هذه آخر آية فلما أحس عيسى منهم الكفر. لأن الآية الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا نهايتها فقولوا اشهدوا. هذا تحتاج الحقيقة لتحقق الفرق بين الروايتين إن شاء الله. نعم، كم كم. قال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. بيّن الله تعالى في هذه الآية مكر بني إسرائيل بعيسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وذلك أنهم وشوا به إلى ملكهم في ذلك الزمان وكان كافرا فأمر بقتله، فجاءوا إليه فألقى الله الشبه على أحد أصحابه فأخذوه وقتلوه وصلبوه. الله سبحانه مكر بهم جزاء على مكرهم، فالمكر هذا في حق الله كمال لأنه في مقابلة مكر الماكر، فالمكر لا يكون مدحا إلا إذا كان على جهة المقابلة، وأما إذا كان ابتداء فهو مذموم. ولهذا لا يصف الله بالمكر على الإطلاق. خير الماكرين. ولهذا لا يصف الله بالمكر على الإطلاق، فقال تعالى والله خير الماكرين. نعم، ولهذا لا يصف الله بالمكر على الإطلاق. نعم، فقال تعالى والله خير الماكرين، والله خير الماكرين، فقال تعالى والله خير الماكرين. نعم، كمل. ولهذا لا يوصف الله تعالى بالمكر على الإطلاق، ولهذا قال تعالى والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قف على هذا الثلاثة إن شاء الله كل القصص. وفق الله الجميع طاعته وثبت رجوعه وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.